القادر على السعي. ممكن واحد ما يكونش قادر لخوف او مطر او عذر من الاعضاء. برضو اللي بعدها الثاني من الاعضاء، في اعضاء اعم من القدره على السعي. طيب من يذكرها لنا باختصار عند معتزله؟ ذكر مسلم الكلب العظيم. اول شيء الذكر اخرج ايه؟ اخرج المراه، اخرج الانثى. المراه ليس عليها جمعه، انما صليت ظهرا في البيت اذا كانت من اهل الصلاه ولم تكن من اهل الاعضاء. المسلم اخرج الكلب ليه؟ لان الاسلام سيقول بالصحه صلاه الجمعه، فلا تقبل من كفر او مرتد. العاقل اخرج ايه؟ طيب عندكم حديث يدل على هذا؟ رفع القلم عن ايه؟ عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن العاقل حتى عن المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى. طيب الحر خرج به، ها؟ الحر او الصبيه خرج به العبد. تمام. وهذا ايضا، هذا ايضا يدلكم عليه ان الاسلام يراعي حق السيد، لان ممكن السيد يكون مكلف هذا العبد المملوك باشياء في وقت هذا الصغير، فلا تجد في حقه الجمعه، لان الجمعه تحتاج الى ايه؟ حضور واجتماع واعداد وتهيؤ وما الى ذلك، ليست كصلاه الفريضه الاخرى. نعم. البالغ خرج به القصص او اللجنه. طيب عندنا عبد المملوك صلى الجمعه، تصح ولا ما تصح؟ تصح. معناها طيب عبد المملوك صلى اماما للناس، تصح صلاته وتصح صلاه الناس ولا ما تصح؟ تصح. خلافا لمن قال بخلاف هذا، من الناس من قال اهل المذاهب قال اذا صلى العبد المملوك بالناس فلا تصح صلاته ولا صلاته. هذا غلط. كذلك الصبر، إذا صلى بالناس في بعض المدان الصلاة لا تصح كما سيأتي معنا. طيب ها الشرط بتاعهم القدر، القدر على السعي، العاجز على السعي إلى السعي أو عاجز عن السعي. الأخير ها سيأتي معنا شروط زي ايه؟ الاستيطان. الان احنا زينا كده المدن دي، المدن فيها استيطان، القرى فيها استيطان، ناس مستقره في بيوت، بيوت مستقره بخلاف الخيام المتنقله. واحد في الخيمه دي مره في البيت في المكان ده مره المكان ده مره المكان ده مره. والصحيح أنه تجد الجمعة على أهل الاستيطان وعلى غيرهم، وبهذا أفتى الإمام ابن باز وغيره. معنى قال ومنهم من يقول ألا يكون بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرصة، يعني لو كان فرصتين فلا تجد عليه الجمعة، هذا غير صحيح. يعني بينه وبين الجامع المسجد فرصتان، والفرصة ثلاثة أمياء يعني عشرة كيلو. هذا مش صحيح، هذا غير صحيح. ولله الحمد أيضا اليوم مفيش مكان تخلو منه جمعة، ما في مكان تخلو منه جمعة، وسنتكلم على هذا إن شاء الله خلال فترات كتاب الدليل وشرح النظار السبيل. أول شيء الجمعة فرض

رضي الله عنه ويمسي بهذه الايام ويكفي نداء واحد اذا دخل الوقت. ومعلوم ان الجمعه وقتين، وقت قبل الزوال ووقت بعد الزوال، يجوز هذا ويجوز هذا. جماهير اهل العلم يقولون بوقت واحد وهو بعد الزوال اذا زالت الشمس، لكن هناك احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يصلون قبل الزوال فيخرجون وقد انتهوا من صلاه الجمعه وليس للجدران فيء. معنى ليس للجدران فيء دل على انهم بكروا الصلاه والحب. قال وروي وروى ابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا ان الله قد افترض عليكم الجمعه في يوم هذا في شهر هذا في عام هذا، فمن تركه في حياته او بعده وله امام عادل او جائر استخفافا بها او جحودا بها فلا دمع الله له شملا ولا غار الله في امره. وهذا الحديث ضعيف من ناحية الإسناد لا يصح. وعن طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق، يعني حق ثابت لازم واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد المملوك أو مراد أو صبي لم يبلغ أو مريض. لكن لو صلى الصبي بالناس أو صلى مع الناس صلاة مجزئة. المرأة لو صلت مع القوم صلاتها مجزئة لا تصلى الظهر، إنما تكفي صلاتها معهم. كأن تكون امرأة صلت مع القوم في مكان معد للنساء لا بأس بها، أو العبد المملوك صلى مع الناس استمع الخطبة وصلى مع الإمام ركعتين لا يصلي الظهر بعدها. كذلك المريض جاء على نفسه وتحمل وحضر مع الناس صلاة الجمعة، صلاة مجزئة صحيحة رواه أبو داود وحديث صحيح. وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر. يعني ايه؟ مسافر سفر محرم، سفر معصية، سفر ايه؟ معصية. بناء على ان المسافر سفر معصيه او سفر محرم ليس له حق في الرخص، ليس له حق بايه؟ في الرخص. لان ترك الجمعه ايه؟ رخصه. ترك الجمعه ايه؟ رخصه. وسبق معنا اننا ذكرنا من خصائص الجمعه انك لا تجمع بينها وبين العصر. إذا كنت في سفر ويحق لك الجمع فلا تجمع بين الجمعة والعصر، إنما إذا صليت الجمعة مع الناس تصلي العصر في وقته وإن كان مقصورا، وإن كان مقصورا. لأن بعض الناس يخلص الجمعة مع الإمام وهو في السفر ويقوم يقيم الصلاة ويصلي العصر قصرا ركعتين. ها؟ الأربعة الأئمة يقولون لا يجمع. الأربعة الأئمة يقولون لا يجمع. وهناك بعض الشافعية يقولون يجمع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الجمعة في عرفة صلى الظهر وعصر، ما صلاش جمعة وعصر، لم يصلي جمعة وعصر. معناه وسفر النبي عليه الصلاة والسلام سفرات كثيرة ما أنذر عنه أنه صلى جمعة وجمع مع العصر، إنما كان يصلي بدل الجمعة الظهر مقصورة والعصر مقصورة مجموعة مع الظهر.

طيب، ولا تجب على من يباح له القصر. الصلاة لا تجب على يوم صلاة الجمعة، لا تجب على المسافر يباح له القصر. الفترة دي فيها نزاع، فيها نزاع. الراجح أنه يجب عليه صلاة الجمعة كما تجب عليه الجماعة ما دام هو نازلا مستقرا. في رجل مستمر السير معه، سفر مستمر غير نازل غير قاعد، هذا المستمر في سيره لا تجب عليه الجمعة. أما الرجل المستقر هو من المنصورة وموجود هنا، هو من المحل موجود هنا، سمع نداء في هذا المسجد، ليس له حضر في أن يتخلف. لا يلزم إذا استمر السير فلا يلزمه، لا تجب عليه الجمعة، لا يجب عليه. ولو صلى بعدما يصل ويجمع بين الصلوات لا بأس. العبرة إذا كان نازلا مستقرا. ولا تجب على من يباح له القصر، قلنا هذا كان نزاع. وإذا سعيد بن المسيب وعمر بن شعيب والزهري عمر بن عبد العزيز أوجبوا صلاة الجمعة على المسافر إذا كان نازلا، إذا كان إيه؟ واختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاروا شيخ الإسلام ما دام هذا الرجل نازلا باقيا مستقرا فتجب تلزمه الجمعة وأحكامها، بخلاف لما يكون السير مستمر. قال لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه، هذا محمول على أنه جد من السير، هذا واحد. وأيضا أحكام الحج مبنية على إيه؟ التخفيف والرخص، لأن لما يروح يتهيأ للجمعة في يوم عرفة فيها مشقة، فيها مشقة تهيأ للجمعة غير زوال الرخص، زوال هذا الشيء. أحكام الجمعة فيها مشقة، فيها كلفة على النفس. قال ولا تجب على من يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو أصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. يقول صحيح أنه كنت لم أره مرويا بهذا اللفظ، ولكن الاستقراء يدل عليه، وقد ثبت في حديث جابر طويل الصبر حجة النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع، محمول على أن السير كان جادا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. ومحمول على أيضا النسخ مبنى على التخفيف، النسخ مبنى على التخفيف. قال وقال إبراهيم كانوا يؤمنون بالري، الري بلد من بلاد فارس، ومنها أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وأكثر من ذلك، وبسكستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون، رواه سعيد بن منصور، رواه وقال ابن ابي شيبه او رواه ابن ابي شيبه بنحو عنه اسناده صحيح، لكن المدى الصحيح كما قلت لكم ما دام الاسلام مستقر فيلزمه الامر بالاتيان بالجمعه. يا ايها الذين امنوا اذا نجي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، يشمل الحاضر والمسافر المستقر النازل. وذكرت لكم ان هذا قول سعيد بن المسيب وعمر بن شعيب والزهري وصميع عمر بن عبد العزيز واختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. قال ولا على عبد، يعني لا تجب على ايه؟ عبد. طيب العبد هل هو العبد الكامل او العبد المبعض؟ يشمل هذا ويشمل هذا. ولا على عبد، العبد الكامل بيسموه ايه؟ قن، بيسموه ايه؟ قن. طيب المبعض يعني بعض حر وبعض ايه؟ بعض عبد، يعني مثلا عليه 1000 دينار دفع 500 لسه 500 اسمه ايه؟

لماذا لا يكون الخطيب فينا ويعمل الناس على التسليم المسألة؟ ولذلك القول الراجح أن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة، فإذا نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، نص عليه يعني أحمد رحمه الله، لأن العهد صار كفر فاعتبر في جميعه. وقال في الكافي وقياس المذهب أنه إذا انفضوا بعد صلاة الركعة أتمها جمعة، وهذا الأول غير صحيح والفرع الذي قاس عليه غير صحيح. إذا أنت شرط ذكره الوقت الثاني أن تكون أن يكون بقرية، مدينة قرية مصر من الأنصار، وهذا تكلمنا على هذا وأنها تصح الصلاة أصحاب القيام ما داموا مستمعين يستطيعون إقامة الجمعة. وقد كنا في البوادي عند أناس أهل القيام وكنا نقيم بهم الجمعة، وأفتى بهذا العلامة ابن باز وغيره. طيب الثالث في العدد اشتراط ايه؟ العدد بلوغ الأربعين شخص، ويكون ما يكونش فيه واحد مريض ولا واحد صبي ولا واحد عبد مملوك ولا كل هذا اشتراط غير صحيح. طيب الرابع تقدم خطبتين، نحن نوقف على صحيح الشرط هذا صحيح، تقدم خطبتين مع ما تصليش الجمعة وبعدين تخطب خطبتين، لا تصلي الخطبة تخطب خطبتين وتصلي بعدها العيد، انت بتصلي وتخطب بعدها، معناها بتصلي وتخطب بعدها. بارك الله فيك. تقدم خطبتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين، ليه الترتيب هذا يا إخوة؟ ترتيب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدلكم على أنه شرط، لم يأتي مرة من المرات أن النبي صلى الجمعة أولا وبعدين خطب بعد أن صلى. من عمل عمل ليس عليه أمرنا وهو إيه؟ وهو خطب، دل على أن تقديم الخطبتين على الصلاة شرط. قال ومداومته عليهما دليل على وجوده. طيب الآن ما استطعناش خطب، عجزنا عن الخطاب، عجزنا عن ايش؟ عن الخطاب، ما فيش خطيبة هنعمل ايه؟ هنصلي الظهر. وكنت أعرف رجلا من علماء اليمن وهو مفتي اليمن في هذه الأيام، مفتي فعلا رجل على الخير وعلى السنة، بحب يعني طريق المحدثين وطريق الشيخ الألباني وهو فقير. طب ما يخلص المؤذن Thank you.